عليكم شيخنا. السؤال الثاني أحسن الله إليكم. كثر الطعن مؤخرا في فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله، حتى لقبه بعضهم عندنا في الجزائر بكبير السعافقة، فماذا تعرفون عنه وما نصيحتكم لمن يطعن فيه؟ أولا من ابتلي بالشهرة والزعامة يصاب بدا، وهو أنه لا يرى في مرآته إلا ذاته، كما يقول المثل، لا يرى في مرآته إلا ذاته. وأذكر أن أحد العلماء القدامى وعلى ما أظن أنه شريك النخعي، شريك بن عبد الله النخعي، قال: قتلتني الشهرة، قتلتني الشهرة، ابتلي بالقضاء فاختار يخلط، نعم يخلط ويخبط يتخبط وهكذا. وأنا نصحه قال: قد ناصحته وغسلت يدي منه فلا قيمة فيه. وثالثا تلميذنا وصاحبنا البار الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري علامه، فأنا أوصي بأخذ العلم عنه.